هذا يقول ما حكم قول يا أبي أو يا أمي عند الفزع؟ نعم، إذا كان خاف كالطفل والصغير ونحو ذلك فهذا من الاستغاثة بحي قريب مستطيع، لا بأس، ما في بأس. أما عند الشدائد يهتف بهما هذا لا يجوز مع غيابهما أو موتهما، هذا هو الشرك. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، هذا هو الشرك. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا.